ليعتصم المسلم بذلك، ليعتصم به، فهذا هو المعتصم. المعتصم من دروب الهلاك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والسير على سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويفضل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الله. يكرر المؤلف في هذه الجملة عموم المشيئة، عموم مشيئة الله، وأن مشيئة الله شاملة لكل شيء. فكل شيء سيكون عبارة، وكل شيء يجري بتقديره، وكل شيء، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري. خذ هذه الكلمة بكل ما تشمله من العموم، كل شيء يجري بتقديره، يعني على وفق تقديره، على وفق ما سبق به علمه وكتابه، وبمشيئته أيضا. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لابد من الاستشعار بهذا، لابد من الشعور بهذا العموم. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء، كل شيء. الأفلاك والحراك، حركات الأفلاك وحركات الرياح وتصريف الرياح وحركات الناس، حركاتهم كلها العامة والخاصة، وحركات ما في أبدانهم، حركات أعضائهم، لحظات، اللحظات واللفظات كلها تجري بعلمه وبمشيئة، تجري بعلمه وبمشيئة بتقديره، كلها سبق بها العلم والكتاب، وهي تجري بمشيئة. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء العباد، مشيئة لهم، مشيئة العباد لهم، مشيئة الإنسان يفعل أشياء، أفعاله الاختيارية بمشيئة. فالحركات، حركات المكلم نوعان: حركة لا اختيارية كحركة النائم، وحركة المرتعش، هذه التي يقال لها لا إرادية، لا إرادية، وحركات اختيارية، يذهب ويأتي ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ويضرب ويقتل ويأخذ ويعطي، حركات اختيارية. كل ذلك يجري، ويجري بمشيئة، ولكن مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، في إثبات المشيئة للعباد. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي هذه الآية الرد على الطائفتين، على الجبرية وعلى القدرية. فقول لمن شامس ويلتقيض يرد على القدرية على الجبرية، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيه الرد على القدرية فات القدر، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ومشيئته تنفذ، مشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة، وهذا هو الذي نعبر عنه بقولنا ما شاء الله فعل، مشيئته تعالى نافذة، فما شاء الله فعل، مشيئته تعالى تنفذ، لا مشيئة للعباد ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. أما مشيئة الإنسان فما يشاءه الإنسان قد تنفذ، قد يتحقق ما شاءه وأراده الإنسان وقد لا يتحقق، فما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما العبد المخلوق قد يشاء ما لا يكون، العبد قد يشاء ما لا يكون، كحال من كحال العاجز يريد شيئا ولا يكون، ما يستطيع كحال العاجز، وقد يكون ما لا يشاء مثل حال المكره، يحصل له من الامور وتجري عليه ويجري عليه من الامور ما لا يشاءها، اي بغير اختياره. فالمخلوق قد يشاء ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، وهذا كثير، يعني ما ناخذ على ان يعني اشياء بكلمتين، تعمل في حالك في نفسك وفي غيرك. أما الرب القدير على كل شيء فما شاء كان وما لا يشاء وما لم يشاء لا يكون سبحانه وتعالى. يقول المؤلف تتمة لهذا: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى آخر. وأدلة هذا في القرآن كثيرة، فالله تعالى أول يقول تعالى فعال لما يريد، هذه كلمة عامة، فعال لما يريد. ومن وأدلة هذا المعنى في القرآن أيضا صريحة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله يفعل ما يشاء، آيات في هذا المعنى كثير: يهدي من يشاء ويعصم، يعصم يعني يهدي يعني يوفق من يشاء لسبل الخيرات والأعمال الصالحات، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، ويعافي من يشاء، وذلك كله بفضله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم، فضل من الله، يمن الله على من، ولكن الله يمن على من، فهذا فضل ومنه من الله على من يشاء، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي قبلا. يعني وبحكمة وبحكمته سبحانه وتعالى، فهو يدي من يشاء بفضله وحكمته، فيضع هدايته في موضعها فضلا منه وحكمة. ولهذا قال تعالى والله عليم حكيم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ويضل من يشاء، هذا نص في القرآن، يضل من يشاء ويهدي من يشاء في مواضع. ويخذل الضلال أو الإضلال ضد الهدى، في تقابل في مقابلة، عبارة المؤلف فيها مقابلة بين أضداد. ويخذل، والخذلان عدم التوفيق، ويبتلي، يبتلي يعني يصيب من يشاء بالبلاء، لأنه أتبع الابتلاء عطفه على الخذلان هذا. ويبتلي، يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي بعدله يعني وحكمته، لا بد أن نلاحظ على المعنى، بعدله وحكمته. والهداية، الهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلفين نوعان: هداية عامة يعني للمؤمن والكافر، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد لسبيل الخير والشر للنجدين، وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم صلى الله إليه رسوله صالحا فدعاهم، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، هذه هداية، إذا هم فريقان يختصمون. والنوع الثاني هداية التوفيق، التوفيق لقبول الحق وإلهام الرشد وشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أفمن جمع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأتان هداية. أما الهداية فنسمي الأولى الهداية العامة والثانية الهداية الخاصة. أما الهداية الخاصة فيختص بالقدرة، فيختص الرب بالقدرة عليها، لا يملكها إلا الله. وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل أيضا، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبهذا يحصل التوفيق بين الآيتين، بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية، نفى عنه أن يهدي من يحب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفاها عن الرسول وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين الآيتين تعارض في الظاهر، والجمع بينهما في مراعاة التقسيم السابق. فالهداية في الآية الأولى هي هداية التوفيق، والهداية في الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد. وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق، لأنه عندهم أن الله لا يقدر على أن يهدي أحدا ولا أن يجعل هذا مؤمنا أو هذا مطيعا، وإنما أتوا في الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد. وحرف الكلمة عن مواضع، حرف القرآن، قالوا المعنى يضل ويهدي يعني يحكم عليه بالهداية أو الضلال، يعني من اهتدى حكم له بالهداية ومن ضل حكم له بالضلال أو سماه ضال. أما أنه هو يعني يجعل هذا مهتديا أو يجعل هذا ضالا فلا، لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الرب وعن قدرته تعالى وتحدث عن قول الظالمين والمفترين علوا كبيرا، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم قول فلان أطال الله عمره على طاعته؟ هذا لا بأس دعاء له بطول العمر، وفي الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. كيف يستقيم حفظكم الله القول بأن الجبرية من المسلمين وهم معرضون عن الشرع مقرون بمشيئة الله؟ هم يكفرون بالشرع ويكذبون كتكذيب المشركين، لكنهم يعرضون عن الشرع، يصير نظرهم قد ينتهي الأمر ببعض من الكفر. نعم، لكن بعضهم يكون قوله بالجبر نظري ما هو يعني عملي، بمعنى أنه يعني يترك الشرع ويطرحه كاطراح المشركين. لا، فهم متفاوتون. لم في الجبرية يمكن ينتهي به من الأمر إلى بعضهم ينتهي به إلى الكفر، مثل ملاحدة الصوفية، ملاحدة يقولون أفعال العبد طاعات كلها، أصلا يرون هذا البيت، ابن القيم وغيره يذكر هذا البيت عن بعضهم: أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعله كله طاعاته. تلبيس إبليس مثل ما قال ابن الجوزي. نعم. فضيلة الشيخ، سألني سائل فقال: إن كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وقدر على بعضهم الشقاء والعصيان وعلم منهم المعصية وكتب عليهم العذاب وقدر على بعضهم الصلاح والطاعة وعلم منهم ذلك كتب لهم الجنة وكل ميسر لما خلق له، فهل نسلم لما قدر لنا؟ إيش؟ يقول: فهل نسلم لما قدر لنا ولا يستهل المجتهد؟ هذا طالما أنه مقصود، هذا السؤال يتكرر في القلوب في النفوس ويتكرر على الألسن، ولكن الجواب محسوب. الرسول لما ذكر في بعض المناسبات أنه ما من نفس إلا وقد علم الله مقعدها من الجنة ومقعدها من النار، هام رجل قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ فنستكل على كتابنا وندع العمل؟ فالأعمال فكل ميسر، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا الكلام هو تحقيق الإيمان بالشرع والقدر، وهذا يخالف النفوس في الشيء الذي يعني يخالف الأهواء. لكن تعال عند أي عاقل نقول له: أنت تؤمن بأن الرزق مكتوب؟ يؤمن بالقدر، يقول: نعم مكتوب. أفيطيق في عقله، أيطيق عقله وهو سليم الفكر أنه يجلس يقول: رزقي مكتوب؟ هيفعل هذا؟ مجبولين الناس، ما يستعنوا إلا في حالات عرضية، يعني تعرض بعض الكسلانين يستعنوا يبي ينام يقول المكتوب يبي. هذا ما حكمه عند الناس عند العقلاء؟ ماذا يقال فيه؟ قال كسول كسول. وإذا من حرب وفاتته الأرباح ألا يندم؟ ألا يلام يلوم الناس؟ هذا فعلك أنت المفرط أنت. طيب تعالوا يا طلاب أنتم يا طلاب، هل يصح هل يقبل أحد منكم أن يقول والله الله يكاتب للنجاح بيننا الله النوم لا يعلم فيك من هالشقاء وهالدوخة الراس وهالسهر وهالكرب وهالكرب؟ هذا أحد يمشي هذا؟ هل أحد يستثير هذا يقبله في عقله؟ حمد الله خطر العباد على إن المطالب إنما يوصل بأسبابها. واحد يأخذ السم ويأكله ملوم لما هو ملوم ملوم سبب الأسباب يعني من موجبات الإيمان بالشرع والقدر الإيمان بالأسباب أيضا مسألة الأسباب. نعم غيره صلى الله عليه وسلم يقول جاء في الحديث استعجل علي عبدي بنفسه فله النار، فهل الميت المنتحر ميت لأجله؟ اي والله اي والله سبحان الله اي والله ميت لأجله، لكن كان هو سبب موته هو المسبب. نعم سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم، ما توجيهكم في قصة موسى حينما أتاه ملك الموت فضربه حتى لا يقبض روحه، فجعل الله أن يضع يده على جلد ثوره فبكل شعرة زيادة سنة في عمره؟ كم شيء بالسال، كل ما أخبر به الرسول فهو حق كما أخبر، أو يعلم يعني نفترض نفترض من موسى صار يحب الدنيا ويحب انه يعيش طويلا، وانه لو انه وضع يده على جلده واعطاه الله سنين ابد، نعلم ان الله قد سبق علمه بان موسى انه يطول عمره الى عشرات الاف سنه، لكن موسى لما رجع إليه ملك الموت وقال له ذلك قال ثم ماذا؟ قال فمن الآن أنت ما نعم الموت هو الغاية. نعم يسأل عن حكم الدعاء بالعصمة، يعني يقال في الدعاء اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرسوما وتفرقنا بعده معصوما. إيه معصوم عصمة نسبية، كل واحد من المسلمين له حظ من العصمة، ما هو معنى العصمة اللي للرسل، الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله ما يخطئون، لكن الإنسان قد يخطئ فيما يخبر به، يخطئ العلماء قد يخطئ الواحد منهم بالفتوى وهي خطأ، ما هو معصوم المعصوم، الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله معصومون، لكن أفراد الناس لا ما هم معصوم، لكن ما ينفي إن يعني أي ذنب تتعرض له ثم الله يحفظك هذه عصمة من الله، يعني هذا يقول إني والله تعرضت لكذا، يعني إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فالله جعل الخوف في قلبه فقال إني أخاف الله، هذه عصمة هذه عصمة، إنسان عرضه مال ما شاء الله كثير مال ذهب وفي مكان خالي ما عنده أحد يستطيع يستل ويمشي ولا يطلع عليه أحد، لكنه راقب ربه، هذه عصمة من الله نحن قل اللهم اجعل تفرقه تفرقا معصوما، قل اللهم اعصمني عن معاصيك أصني عن معاصيك. ما يعني مثل عاكلي جبت على العافية يتضمن معنى العصمة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث صحة حديث ثوبان لا يرث القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله الحديث ما أدري عن بالضبط درجته عندكم في الشرح راجعوا الآن وبعد الآن لكن الذي عندي أنه لا بأس به وهو معناه صحيح تماما. يعني أعظم الأسباب في دفع ما قد يقع من الأخطار والأضرار الدعاء، ولا الأسباب التي تدفع الأقدار كثيرة ما هو فقط الدعاء. البرد تدفعه بالأسباب الوقائية، الحر تدفعه بالأسباب الوقائية التي خرج على الله لك المكيفات فيها الآن أسباب تدفع بها الأقدار. الآن كل الجاري الآن في الوجود وتعامل الإنسان في الشرع والطبع كل قائم على مدافعة الأقدار بالأقدار. الدافع والمدفوع كل قدر، الدافع والمدفوع مثل ما جاء عن عمر لما اعترض عليه في رجوعه من عن دخول الشام أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله. لا قدر هذا من الفقه، نفر من قدر الله لا قدر الله. والله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وجعل يعني الأمور المكروهة لها أضلال تدفع بها وموانع تمنعها وكلها بقدر. نعم. قال الشارح على هذا الحديث ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية حسن دون قوله وإن الرجل لا يحرم إلى آخره، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وفيه راو مجهول لكن له شاهد دون الزيادة المذكورة فالحديث حسن بدونها. المقصود أن الحديث إن شاء الله لا بأس به ومعناه كما ذكرت لكم شواهد صحيحة ولا يزيد في العمر إلا البر، البر مثل ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قدر، هل هي كتابة أم ماذا؟ قدر الله مقادير الخلق. ما أدري إيش قصد. إيه نعم قدر الله مقادير الخلق المراد الكتابة. نعم كتابة المقادير. نعم. سألني يسأل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ تقدم إن الإرادة قسمة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الكونية هي بمعنى هذا سبق بيان هنا. نعم. هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا كلام محدث ما ليس من تعبير السلف أن يقولوا أنه مسير ولا أنه مخير، هذا نقول فيه هذا لفظ كلام مجمل، نقول كلام مجمل. واشتريت وش معنى مسير؟ مسير بمعنى انه مدبر بتقدير وتدبير وميسر، اللفظ الشرعي ميسر لمن خلق. فنعم تريد انه مسير انه ما له اختيار وانه يتصرف متحرك مثل الريشة في الهواء، هذا باطل. وقولك مخير تريد ان له اختيار وانه يتصرف باختيار وله مشيئة، نقول نعم. أم تريد أنه مخير بمعنى أنه طليق وأنه يتصرف لا بمشيئة الله، فهذا باطل وهو مذهب المعتزلة. لا بد من التفصيل والاستفصال، ما يصلح إطلاق هذا الكلام. ما يمكن الإجابة على مثل هذا بقول نعم أو لا، لا بد من هذا التفصيل. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يسأل عن مسجد بالقرب منه مقبرة ويقال أن تحته قبورا من بعض قبور من بعض الناس وبعضهم ينكر ذلك. يتثبت إذا ثبت، إذا ثبت أن تحته قبور يجب أن إن كان طالع على القبور يهدم المسجد، وإن كان القبور طالع عليك تنبش وتخرج. هذا يرجع فيه. نعم. شيخ ثاني حكم الصلاة الماضية في هذا المسجد إذا ثبت أن فيه قبور. يسول. حكم الصلاة الماضية. صلى لا إن شاء الله صحيح على الأصل السلامة. نعم. هذا السؤال أحسن يطلب الدعاء للإخوان المجاهدين في الشفاء فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر المجاهدين في سبيله في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم أن يشد أزرهم وأن يدمر على أعدائهم تدميرا ويجعل تدميرهم في تدبيرهم. نسأل الله أن يرد كيد الأعداء في محلهم. اللهم انصر المجاهدين نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، تقدم القول فيه. ومن تتمة ذلك قوله: فكلهم، فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله. هذه النتيجة، كلهم يتقلبون بين فضله وعدله. والله تعالى حكيم، يضع فضله حيث شاء وعدله حيث شاء، له الحكمة البالغة. فالله يهدي من يشاء بفضله وحكمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمه. فالحكمة في الكل، الحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكل. له الحكمة، له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء من عباده وخذلانه لمن شاء، له الحكمة البالغة. وإن لم يشير المؤلف إليه في الحقيقة، كان من المناسب أن ينبه إلى هذا، ذكرت لكم أن بعض ما يدل لهذا من قوله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والأدلة على حكمة الرب كثير، فاسمه الحكيم، هو يدل على الحكمة والحكم. كذلك قول: ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما، الله أعلم يجعل رسالة. صواب أن أفعال الرب يعني معللة، لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه كتابه والسنة، ومن ما يهتدى إليه بالتدبر، ومن ما لا نعلم. فالعباد لا يحيطون بحكمة الرب كما لا يحيطون بسائر الصفات. وكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله. حتى يعني الواحد في الوقت الواحد يعني يكون له حظ من فضل الرب سبحانه وتعالى بالتوفيق، أو يكون في حال ابتلاء وخذلان. واقرأوا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في المشاهد، مشاهد الناس بالنسبة للمعاصي في مدارج السالكين، ومنها يقول مشهد التوفيق والخذلان. الإنسان يشهد بقلبه التوفيق، يشهده في غيره ويشهده في نفسه في واقعه أبدا. إذا فعل الإنسان طاعة فهذه حال توفيق، إذا أقبل القلب على ما يحب الله فهي حالة التوفيق، وإذا حصل التراجع والفتور والتقصير في الواجب أو في المستحب فهذه حال الخذلان. يقول ابن القيم ما معناه ان القلب في اللحظات يكون يتقلب بين التوفيق والخذلان. فكلهم يتقلبون بين فضله وعدله. الله سبحانه وتعالى وهو متعال على وهو سبحانه وتعالى متعال وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. وصف الرب بالتعالي كثير في القرآن، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، تعالى الله عما يشركون. تعالى فهو المتعالي، تعالى يعني تقدس وتنزه وترفع، فهو يدل هذا اللفظ يدل على التنزيه، مثل سبحان، سبحان تدل على التنزيه تنزيها لله، وتعالى تدل على التنزيه. تعالى الله تقول تعالى الله عن الشركاء، تعالى الله عن الولد والصاحبة، تعالى الله عن الموت والنوم والسنة، تعالى الله عن الشركاء. ولهذا يقول المصنف وهو المتعالي عن الأضداد والأنداد، يعني فلا ضد له ولا ند له. فالضد المضاد المقاوم المدافع، والند هو المثل، هو المثل. فلا ضد يضاده سبحانه وتعالى، يضاد أمره وحكمه، نعم هو المتعالي عن الأضداد والأنداد متنزه سبحانه وتعالى عن الأضداد فلا ضد له وعن الأنداد فلا ند له هو المتعالي عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه لا راد هذا التفصيل كان تفصيل وبيان لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الرد لقضائه هو الضد فلا ضد له اذا فلا راد لقضائه لا يستطيع ان يدفع قضاؤه ماض وحكمه ماض ماض فيه حكمه عدل فيه قضاء لا راد لقضائه ولا معقب لا معقب اظن الشارح شرح بمؤخر لحكمه معقب مؤخر لحكمه فحكم الله ماضي لا راد ولا مؤخر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فهو سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وحكمه ماضي نعم ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره نعم ولا غالب لأمره الله غالب على أمره وهذا كله يعني هذه الجمل الثلاث معناها متقارب كلها تفيد إن أمر الله وحكمه وقضاءه نافذ وأنه غالب لا يغلب فلا غالب لأمره ولا دافع له بل أمره سبحانه وتعالى نافذ في بريته نافذ في خليقه لا معقب لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره بل الله هو الغالب الذي لا يغلب نعم آمنا بذلك كله نعم وأيقنا أن كل من عنده آمنا بذلك كل هذه ترجع إلى كل ما تقدم آمنا بذلك إشارة إلى كل ما ذكره من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إلى آخر آمنا بذلك كله وأيقنا واليقين هو الإيمان الذي لا يخالجه شك ففيه معنى الاستقرار اليقين فيه معنى القرار فيه معنى الاستقرار وأيقنا أن كلا من عنده كل ما يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره وأيقنا أن كلا من عنده قل كل من عند الله قل كل من عند الله إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله قل كل من عندك. وأيقن أن كلا من عندك فقد تفيد العبارة الأخيرة وأيقن أن كل من عنده أنه ورد أمن بذلك كله أن ترجع إلى ما قرره من يعني من أمر الهداية والإغلال والتدبير ونفاذ المشيئة والتقدير. لكن لا يمتنع أن يريد بالأول عموما تقدم آمنا بذلك كله وأيقن أن كل شيء من عنده سبحانه وتعالى كل ما يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره. وأيقن أن كل من عندك انتهى الموضوع. نعم بعد. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يقول رحمه الله بعدما قرر بالتوحيد بأنواعه الثلاثة يعني الكلام المتقدم يتضمن تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإن حيث قال إن الله واحد لا شيء ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره وذكر بعض الأسماء حي لا يموت قيوم لا ينام أنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى وذكر أشياء كثيرة مما هو من توحيده سبحانه وتعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير وكل شيء إليه فقير إلى آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر ما يتعلق يعني بالقدر خلق الخلق بعلمه قدر لهم أقدارا فما تقدم كله يتضمن تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنواع التوحيد الثلاثة كلها تندرج في شهادة أن لا إله إلا الله فمجمل قوله كأنه قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله رب كل شيء ومليكه وأنه لا إله غيره وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب. كان هذا هو مجمل ما تقدم وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله. وبهذا تتضح المناسبة في قوله وإن محمدا عبده المصطفى وهذا وما بعده هو مضمون شهادة أن محمدا رسول الله. يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له ونقول في شأن محمد صلى الله عليه وسلم معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده المصطفى نشهد أن محمد رسول الله. وقوله وإن يقول عندكم في الشرح هو صحيح، إن معطوف على قوله إن الله واحد، فالصواب أن يقرأ بكسر الهمزة لأنها مقول القول. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وفي شأن الرسول إيش نقول؟ إن محمدا. إذن الواجب في التعبير هو كسر إن لأنها مقول القول، إن محمد محمد محمد من؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناب الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إن محمد العلم المعروف المعروف محمد بن عبد الله. ومحمد هذا هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإلا فله أسماء، فإنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب، أنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي والعاقب فلا نبي بعدي. ومحمد أسماء الرسول أعلام وصفات، محمد اسم للرسول ليس هو علم بس، يعني الواحد منا محمد علم الإسلام، لكن بالنسبة للرسول هو علم وصف، هو اسم محمد علم عليه وهو صفة يدل على كثرة محامده وكثرة حامديه وكثرة حمد الغير له محمد، لأنه اسم مفعول من حمد حمد حمد أبلغ من حمد حمد أبلغ من حمد من حمد. فمحمد من أي فعل؟ مشتق من أي فعل؟ من حمد. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، هذا مما تجب الشهادة به لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله، أنه عبد الله، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الله، في هذا وصف له بالعبودية وثناء عليه بالعبودية، وهي العبودية الخاصة، وفيه إضافة وفيها إضافته صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فالله أضافه في هذه المواضع إلى نفسه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبده. فهو عبد عابد لربه، بل هو أكمل الناس عبادة لربه وأقوم الناس بالعبودية لله، خلافا لمن يغلو فيه ويجعل له بعض خصائص الإلهية. لابد لا بد في الشهادة من شهادة أنه عبد الله ورسوله. عبد ورسول، عبد ورسول. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده، يعني عبد الله المصطفى أي المختار. مصطفى المختار، الاصطفاء والاختيار وطلب الخالص من الشيء. عبده المصطفى. قال: ونبيه، هو عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله إليه، وأول ذلك ما أنزل عليه في غار حراء، أنزل عليه الآيات الأول من سورة العلق. عبده ونبيه، هو نبي الله، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والاجتباء من قريب من معنى الاختفاء، فيه الاختيار. ونبيه المجتبى. قال: ورسوله، صفة ثالثة، فهو النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي الرسول. وقال: المرتضى، الذي ارتضاه، ارتضاه الله. إلا قال سبحانه وتعالى: إلا من ارتضى من رسول، فإنه إلا من ارتضى من رسول فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رسول. وألاحظ هنا أن المصنف قد يعني أحسن في تناسب هذه الكلمات، حيث ربط الاصطفاء بالعبودية حيث قال عبده المصطفى، والاجتباء بالنبوة، والارتضاء بالرسالة، فإن هذا موافق لما جاء في القرآن. فقد قال سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي سورة الأنبياء لما ذكر، لا في سورة الأنعام لما ذكر الله إبراهيم ومن هداه الله من ذريته وابن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وهدينا من قبل ومن ذريته، قال بعد ذلك كله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. فذكر أو وصفهم بالاجتباء، وصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء بالاجتباء. وأما الارتضاء فكما في الآية التي ذكرت: إلا من ارتضى من الرسول. كان هل التفريق كأنه استوحى من هذه الآية. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، حقا إنه مجتبى ومصطفى ومرتضى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع يقول يعني في ذكر النبوة والرسالة، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، والله خاطبه بذلك في مواضع: يا أيها النبي في آيات، يا أيها الرسول في آيات، خاطبه بصفتين، بصفة النبوة وبصفة الرسالة. وهو نبي ورسول، نبي لأنه منبأ، أنزل الله عليه النبأ العظيم القرآن، وهو رسول مرسل إلى الناس كافة، رسول الله إلى جميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأكثر ما يذكر عليه الصلاة والسلام بصفة الرسالة، أكثر ما يذكر بصفة الرسالة. لأنها هي المتعلقة بالمكلفين والمقتضية للبلاغ. وهنا يمكن يناسب القول في الفرق بين النبي والرسول. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل. فلهذا ذكر أهل العلم الكلام في النبي والرسول. والفرق المشهور بين النبي والرسول أن الرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. ما دام رسول لا بد أنه من تبليغ، وأما النبي فهو منبأ فقط. فلفظ نبي ما تنبي، ما تشعر بالتبليغ. وكأن هذا التعريف مستوحى من لفظة نبي ولفظة رسول، ليس إلا. وهذا التعريف غير مستقيم، لأن قولهم إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فيه ملاحظة: الأولى أنه أوحي إليه بشرع، يدل على أنه يكون على شريعة يستقل بها. وثانيا أنه لا يؤمر بالتبليغ، بل إنما هو مكلف بنفسه، أوحي إليه بشريعة. فكأن الشريعة التي أوحي إليها أوحي بها إليه كأنها مختصة به، يعني أصبح يتدين بدين يخصه. هذا ما يفيد هذا الكلام: من أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع وأنزل عليه شريعة ولم يؤمر بالتبليغ، معنى ما يأمر أحد ولا يدعو ولا ينهى. وهذا خلاف ما وصف الله به الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل. الأنبياء كانوا هم المرجع، يسوسون الناس. كما قال سبحانه وتعالى يحكم يعني التوراة يحكم بها النبي النبيون الذين أسلموا للذين هادوا هم يحكمون بالتوراة الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة وكانوا يصوصون الناس كما جاء في الحديث إن من كان قبلكم كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فهذا التعريف غير مستقيم قالوا والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ هذا أمر سهل هذا صحيح صحيح مأمور بالتبليغ الرسول مأمور بالتبليغ والصواب أن كل نبي هو رسول يعني مأمور بالتبليغ لكن الإرسال على نوعين الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم وفتواهم والحكم بينهم وإرسال إلى قوم كفار مكذبين بهذا يحصل الفصل بين النبي والرسول فالنبي من أوحي إليه بشارع يعني النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين والرسول من أرسل إلى قوم كفار مكذبين هذا معنى ما هذا هو التعريف الذي اعتمده فيما أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تجدونه في كتاب النبوات واستدل على أن النبي مرسل حتى النبي مرسل إذن فالإرسال يعني الإرسال الشرعي فيه هذا التفصيل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا لاحظ أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذن أثبت الإرسال للنبي أيضا أثبت الإرسال للنبي فالإرسال صار نوعين فإذا ورد ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل كلهم يشمل الرسل وإذا ورد ذكر الرسل كل بإجمال فإنه يشملهم كل فإذا جاء ذكر النبي ورسول فلا بد من هذا التفصيل فنجد أن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا يعم من يقال أنه نبي ومن يقال أنه رسول كلهم رسل وكذلك قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يعني قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يشمل نوح ومن بعد وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يشمل نوح وكذلك ومن بعد ونجد ان الله سبحانه وتعالى سمى يعني أنبياء بني إسرائيل سماهم رسلا في مثل قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. من اللي جاء بعده من الرسل؟ قفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فهذا ما يتعلق بالكلام في النبي والرسول أو الفرق بين النبي والرسول. في التعليم المشهور كما تقدم أنه يعني لم يسلم من الاعتراض والإشكال. فعلى هذا مثلا موسى يعني مثلا زكريا ويحيى وداود سليمان يعني هؤلاء أنبياء على يعني على التفسير المتقدم. وموسى وعيسى رسل. إذا أردنا نصنف في ضوء التعريف المتقدم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فعيسى رسول وموسى رسول وهكذا. إذا أردت تستعرض نوح وهود وصالح وإبراهيم لوط شعيب هؤلاء رسل الآن أمرهم بين. الله قص علينا أخبارهم مع أممهم وإن محمد عبد المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المبتلى صلى الله عليه وسلم. الشارع عندكم تكلم عما تثبت به النبوة ليفند ما ذهبت إلى المعتزلة من أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة يعني بالخوارق مثل عصا موسى واليد وغيرهما من الآيات مثل انشقاق القمر لنبينا عليه الصلاة والسلام وغيره. بارك الله فيك بارك الله فيك فعند المعتزلة أن النبوة ما تثبت إلا بالخوارق وهذا باطل. فالنبوة تثبت بأدلة أخرى منها المعجزة. وذكر لموسى آيات وذكر آية صالح وذكر آيات ومن الأنبياء من لم يذكر لهم آيات. لكن ما بعث الله من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. لكن هناك النبوة لها دلائل خوارق ودلائل أدلة من حال المدعي للنبوة ومن حال ما جاء به وما يدعو إليه. ويستشهد الشارع عندكم بما جاء في السيرة من قول خديجة رضي الله عنها لما جاء يرجف ويقول إني خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحيم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله. استدلت على صدقه وحفظ الله له ووقايته من شر الشيطان بما هو عليه من الفضائل العظيم، كلا والله لا يخزيك. وكذلك مما احتج به على نبوته في القرآن أنه عليه الصلاة والسلام كان عائشا بين أهله ولم يجرب عليه كلمة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بهم قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا وبهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم عمر، فإنه نبئ عليه الصلاة والسلام على تمامه 40، على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. ويستشهد لهذا بقصته هرقل، وأنه استدل على نبوته بما تضمنه جواب المسائل التي سأل عنها أبا سفيان ومن معه، ذكر سأله عن سيرته قال هل يكذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا. قال من يتبعه؟ قال ضعفاء الناس أم أو فقراء الناس أم أغنياء؟ قال بل فقراء الناس. سأله قال هل كان في آبائه من ملك وما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب وبما يأمركم، يأمرنا بالعفاف والصدقة والصلة وينهانا عن عبادة الأنداد أو يقول اتركوا ما يعبد آباؤكم. فلما سألوا تلك المسائل العشر بين بأن ذلك كله يدل على النبوة، وقال لئن كان كما ذكرت ليملكن موضع قدمي هاتين. ذكر يعني ان ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف به محمد كله ينطبق على صفات النبي. المقصود ان الشارع ذكر هذا الحديث ابي سفيان الذي يرويه ابن عباس وهو في الصحيح كما ذكر البخاري في كتاب بدء الوحي. فذكر ان النبوه تثبت يعني تعرف يعني ان الناس يفرقون بين الصادق والكاذب بدلائل كثيره، فلا يقف اثبات النبوه على مجرد المعجزه. العقلاء الناس يفرقون بين الصادق يعني المتنبي والنبي، يعني ما في فرق للمؤذن. حتى المتنبي يمكن يأتي بمخاريق مخاريق وشعوذات، لكن اللي من له عقل وحسن نظر وإنصاف أبدا لا يلتبس عليه المتنبي الكذاب بالنبي الصادق، بل يعرف ذلك من ملامح من ملامحه ومن سيرته ومن أقواله ومن أفعاله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاق أثيم. الشياطين إنما تنزل على الكذابين الفجرة، تنزل على كل أفاق أثيم، يقول السمع وأكثرهم كاذبون. فالصواب إن النبوة تثبت بأدلة كثيرة، منها المعجزات يعني الخوارق. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني من أدلة الصدق أنه جاء بهذا الكتاب العظيم وهو لا يكتب ولا يقرأ، أمي، هو أمي لا يقرأ ولا يقرأ، يعني لا يقرأ المكتوب، ما يقرأ الخطاب، يكتب له غيره وتقرأ عليه الرسائل، ما يقرأ عليه الصلاة والسلام. فكونوا بهذه المثابة يعني من الصدق والأمانة والطهر والشرف والفضائل، ولا يقرأ ولا يكتب ولا يعني اتصل بأحد تلقى عنهم، ثم يأتي بهذا القرآن العظيم وهذا الكلام المحكم، هذا أعظم دليل على. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله أكبر الله أكبر. نعم سليم بعد. أحسن الله إليك. وأنه خاتم الأنبياء كلام سؤال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. يقول وإنه خاتم الأنبياء، وإنه وإن محمدا عبد المصطفى ونبي المجتبى ورسول المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء. عندك الأنبياء أو النبيين؟ الأنبياء. النبيين. ها؟ الأنبياء. وإنه خاتم الأنبياء أيضا. نقول إنه صلى الله عليه وسلم، نقول موقنين ومعتقدين إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، يعني آخر الأنبياء، أي الذي ختم به الأنبياء، فلا نبي بعده. قد دل على ذلك قوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انظر، ولم يقل وخاتم الرسل، فرق. ما يعني من يقول انه خاتم الرسل هو صادق انه خاتم الرسل، لكن ليس دقيقا، لما علمنا ان الرسالة الخاصة تستلزم النبوة، قلت الخاصة بخلاف النبوة. وخاتم النبيين، وقد دلت نصوص كثيرة من السنة على أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فمن أسمائه العاقب، العاقب الذي جاء بعد الأنبياء، فلا نبي بعده. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جميع الرسل والأنبياء قد مضوا قبله، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ثوبان المعروف، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعده. وهذه قضية معلومة من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أنه يعني ليس في ذلك اختلاف بين المسلمين ولا فيه خفاء، بل هو أمر معلوم مثل الشمس، مثل الشمس، الشمس التي ترى بالأبصار معلومة بالضرورة بطريق الحس، وهذا أمر معلوم بالضرورة بطريق التواتر القطعي، فهو من أعلى من أعظم الضروريات، ضروريات الدين، أن محمدا خاتم النبي. وبهذا من زعم، من شك في ذلك فهو كافر، من شك في أنه خاتم النبي فهو كافر، لم يشهد أن محمد رسول الله، فضلا عن من يدعي النبوة، فضلا يعني فضلا عن من يصدق مدعي النبوة كما في آخر الكلام. خاتم الأنبياء من ضروري، من الضرورة، من شك في أنه خاتم الأنبياء أو صدق أو شك في كذب متنب كذاب أو صدق، فضل عن من ادعى النبوة بعده عليه. إذن فلا بد بشهادة أن محمد رسول الله من هذه الحقيقة، من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء. ولا بد أيضا من الشهادة بعموم الرسالة أنه رسول الله إلى جميع الناس، أيضا هذه ضرورة، ضرورة من ضرورات الدين، من ضرورات الدين أن محمد رسول الله إلى جميع الناس كلهم. فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فضلا عن من ادعى ذلك لنفسه. ومن كذا ومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا تتناولهم أو لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذلك كافر، كافر. لابد بجهالة أن محمد رسول الله من مراعاة هذين الأصلين، أنه رسول الله إلى جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما أرسلناك إلا كافة للناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أو كبه الله على وجهه في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. فشريعة محمد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع البشرية، لا يسع أحد أبدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام الأتقياء إمامهم إمامهم يعني مقدمهم، مقدم الأتقياء، جميع المتقين من النبيين ومن دونهم هو إمامهم، يعني مطلقا إمام المتقين مطلقا هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن للإنسان يكون إمام لجنس المتقين، جنس كل من كان قدوة في الخير، ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن من دعائهم: واجعلنا للمتقين إمام. يمكن تقول اللهم اجعلني من أئمة المتقين إمام للمتقين، يعني قدوة في الخير ويقتدي بي المتقون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين مطلقا، إمام جميع المتقين الأولين والآخرين. هو أفضلهم، نعم، وإمام الأتقياء، مراعاة لتناسب الكلمات. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. الأتقياء جمع تقي، والأنبياء جمع نبي، نعم. وسيد المرسلين، وسيد المرسلين سيدهم يعني أفضلهم، سيد المرسلين. استدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا بقر. فإذا كان هو سيد ولد آدم، ولد آدم ذرية آدم من أولهم إلى آخرهم، فالمرسلون هم من ولد آدم، إذن هو سيد المرسلين وسيد النبيين وسيد الصالحين كلهم وسيد الناس أجمعين، كلهم سيد. فإذا كان سيد المرسلين فهو سيد لمن دونهم من باب أولى. إذن هو كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، هو أفضل الرسل كلهم على الإطلاق. ومن أدلة ذلك أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس الشفاعة من أولي العزم من آدم ومن بعده كلهم يترادونها، حتى ينتهي إلى الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يمتنعون من التقدم للشفاعة عند الله تعالى، حتى يأتي الناس إليه عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لا. فيأتي فإذا رأى ربه سجد وحمد بمحامد يفتح الله بها عليه، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمى وسلتم. وهذا هو المقام المحمود عسى الذي خصه الله به وفضله به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هكذا. فهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.